سمحت، يقول السائل: ورد في صحيح البخاري من حديث عوف بن مالك قوله أعدد ستا بين عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر من هذه الست فتنة لا تدع بيتا من العرب إلا دخلت، هل هي هذه الفتنة التي تسمى البث المباشر؟ أفيدونا أفادكم الله. مهبئي هذه الشرور الكثيرة التي عمت البعمات، فأعظم ما عم الناس هذه الإذاعة قنوات وغير القنوات، ما يذاع من الإذاعات المسموعة والإذاعات المرئية وما يبث بعثها المقروءة، كله فتن دخلت مثل الله الحمد. ليس بالبعيد أن هذا كله داخل مع بينه وبين الله، ولا شك أنه داخل.